بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخرصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على الميت، أي إذا شرعتم في الصلاة عليه وتلبستم بالصلاة، وليس المراد إذا صليتم أي أردتم، لأن الدعاء يكون في جوف العبادة بعد الشروع فيها. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الإخلاص هو تنقية الشيء وتخليصه من الشوائب، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخلصوا له الدعاء أي أخلصوا له الدعاء عينا ووصفا. أما إخلاص الدعاء عينا فأن يخص الميت بدعاء خاص، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فلا يكفي الدعاء العام اللهم اغفر لحينا. وأما الإخلاص من جهة الوصف فأن يدعو للميت بإخلاص وحضور قلب وخشوع مما يكون سبباً لإجابة الدعاء. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الميت ومشروعية الدعاء له، ومنها أيضاً أنه لا بد أن يخص الميت بدعاء خاص، فلا يكفي أن يدعو بدعاء عام. ولهذا جعل فقهاؤنا رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت ركناً من أركان الصلاة على الجنازة، فلا تصح الصلاة على الجنازة إذا دعا بدعاء عام، لأن المقصود من الصلاة على الجنازة الشفاعة لهذا الميت بخصوصه. ومنها أيضاً أنه لا يتعين للميت دعاء خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخلص الدعاء وأطلق. لكن لا ريب أن ما جاءت به السنة هو الأولى، فيختار من الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الجنازة فقال: اللهم أنت ربها. الرب هو الذي أوجدها من العدم وأمدها بالنعم وهيأ لها العقل والفهم. أنت ربها وأنت خلقتها، أي أوجدتها من العدم، وأنت هديتها للإسلام، أي دللتها على الإسلام ووفقتها لدخوله وسلوكه، وأنت قبضت روحها بأمره الله عز وجل، فإن الملائكة يقبضون روح هذا الميت بأمر الله عز وجل، وأنت تعلم سرها وعلانيتها. سرها أي ما أسرته من اعتقاد وإيمان، وعلانيتها أي ما أعلنته من عمل وطاعة ونحو ذلك من الأشياء الظاهرة. وجئنا شفعاء، يعني نشفع لهذا الميت فاغفر له. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء، وهو من الأدعية الجامعة. ومنها أيضا من فوائده أن الشهادة في الدنيا إنما تكون على الظاهر، وأما عند الله عز وجل يوم القيامة فإنها تكون على البواطن. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فالمدار في الدنيا على الظاهر، فيعامل الناس على ظواهرهم وبما أظهروه وبما أبدوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على ظواهرهم، لأنهم يظهرون الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما في يوم القيامة فالمدار على ما في القلوب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.